ثم أما بعد، رسالة اليوم بمشيئة الله إلى أختي في الله الزوجة، الزوجة أختي الزوجة. أنا هكلمك النهاردة وهكلم جوزك في حلقة خاصة إلى الزوج برضه، فأنا النهاردة هوصيك على جوزك وأنا هوصيه هو عليكي برضه، بس الكلام كله النهاردة عليك أنت. ازاي يعني؟ ايه اللي تعمليه مع جوزك؟ عايزه تسميها حق الزوج؟ انا مش عايز اقول حق، لان بين الزوج وبين زوجته مفيش حقوق، في محبه، في موده. الحياه الزوجيه شركه، راس مالها الحب. حب، في حب بينك وبين جوزك هتستمر الحياه. مفيش حب هنقول بقى فين حقي وفين حقه ومش حقي وقت الحب بتدوب الحقوق. حب، في حب، انا نفسي يكون في حب بينك وبين زوجك. تقولي لي طب اجيبه ازاي؟ ما هو ده موضوعي، ما ده اللي هكلمك النهارده، هقول لك ازاي تحبي جوزك. ربنا يحببكم في بعض، وربنا يسعد ايامكم، وتعيشوا الحياه السعيده في الدنيا عشان ربنا يجمعكم في الاخره ان شاء الله. ما هي تأبيده يا اختي، دنيا واخره، كل واحده فيكم بتقول لجوزها اخترناك وهنمشي وراك لغايه الجنه ان شاء الله باذن الله. فايه اللي تعمليه مع جوزك؟ وايه اللي يحببك في جوزك؟ ده اللي هقوله لك. رقم واحد، حسن المعاشرة. حسن المعاشرة، ودي فيها حاجات كتير قوي قوي. يعني ايه حسن المعاشرة؟ يعني تقولي لجوزك اسم جميل، اسم حلو، سمي جوزك باسم حلو، سميه اسم حلو، بس الاسم ده يكون جوه الشقة. يعني مثلا زي ما قلت هتقولي لجوزك مثلا ايه؟ سميه كده بربك اسم حلو كده، مش دقدق، بندق، حاجة تضحك كده، ما تقولي تنادي عليه. لكن زي ما اقول ما تناديهوش من بره، ما تقفيش في البلكونه تقولي له يا بندق، لا لا لا، بندق مين؟ والناس رايحه جايه في الشارع تقول بندق مين؟ مين بندق ده؟ ده انت بينك وبينه كده اسم جميل. استشيريه وانت بتلبسي. جوزي ربنا يعزك، ايه رايك في العبايه دي؟ ماشيه مع الخمار ده وماشيه مع كذا وكذا؟ ولا استشاره توجد موده، محبه، الفه. استقبلي جوزك وودعيه وهو كمان قايم من النوم وهو داخل ينام، القبله العاديه حتى قدام العيال. انا عايز العيال يشوفوا كده، هي القبلة العادية، قبلة المودة والمحبة. طب ما احنا كرجالة بنقابل بعض، نسلم على بعض وبنقبل بعض، دي قبلة عادية، اسمها قبلة عادية، دي توجد المودة والمحبة والالفة. حتى بنتك من صغرها تقول ان شاء الله لما اكبر ابقى زي ماما كده واتجوز اعمل زي ماما كده، والولد برضو يقول زي بابا كده، اللي هي القبلة العادية. اختاري لجوزك اللبس لما يكون بيلبس. إيه انت لبست امبارح ايه؟ تلبس دي بقى، دي هتليق مع دي. على فكره الجلابيه النهارده دي ما شاء الله، بتاع ده الغطره كذا، اللي مش عارف ايه كده. يعني هدايا بسيطه بسيطه، وحتى من فلوسه برضو. يعني ايه يعني هدايا؟ بس تعرفي باكو نعناع كده مثلا، باكو ملبس مش عارف ايه بتاع حاجه كده، يعني شويه لب، مش يعني، بس اسمه ان انت اللي جايبها له ودي من ايدك. ما تجيبيش قدام زوجك سيره رجاله وتذكر بخير قوي. ليه؟ لان الراجل مننا بيغير. طب ما تقولي عليا انا كده، يعني اللي جايه قدام جوزها تقول له على فكره فلان الفلاني ده والله ما شاء الله عليه، يا سلام ده شيك قوي، ده وسمت الله. طب ما انا موجود يا حاجه، ده كلام. طب ما انا جوزك، ما تقولي الكلام. وحتى ربنا بيجيز ليك الكذب في الحته دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ستنا ام كلثوم تقول ولم اره يرخص في شيء مما يقوله الناس، يعني الكذب، الا في ثلاث: مع العدو يجوز اكذب على العدو، وبين المتخاصمين عشان اصالح بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. لا، ده مش كذاب. وحديث الرجل الى زوجته وحديث المرأة الى زوجها فيما يوجد الالفة والمحبة. يعني لما تقول لجوزك انت ما شاء الله عليه، لو حتى تخين شويه وطلع له كرش، ما تقعديش بقى كل شويه تقولي له كرشك كبير وانت مش عارف ايه وبتاع، كلميه كلام حلو كده: ما شاء الله، تصدق انا كان نفسي اتجوز واحد بكرش. ما ده مش هتاخدي ثواب، لان ده طبعا كذب. بس في موجود الالفه والمحبه. كان نفسي والله اخد واحد بكرش كده جميل، ما شاء الله، رب يتربى في عزك باذن الله، كرشك الجميل ده. كلام حلو زي كده، مش تعقديه في حياته عشان كرشه. وهكذا تاخدي ثواب، اكذبي وخدي الثواب. طيب الكلام ده كله يوجد الالفه ويوجد المحبة بينك وبينه، هنحطها تحت اسم حسن المعاشرة. اتنين، حق جوزك عليك ايه؟ الطاعة. الطاعة. الطاعة. ولعلمك بقى، دي الحاجة اللي بتوغر صدر الزوج منك. لأن الراجل مننا لما يحس إن مراته ما بتسمعش كلامه وعنادية يعاندها ويكرهها ويعاكسها ويبقى عايز ينرفزها ويجنها. إنما لما تبقى مراته طيعة، حاضر يا جوزي، ربنا يبارك لك، حتى عايز اقولك على حاجة، لما تطلبي من جوزك قدمي بالدعاء، جربي كده قدمي بالدعاء. يعني ايه؟ جوزي ربنا يعزك ويبارك في عمرك ما تنساش كذا، وبعدين يبقى اطلبي. رب جوزي ما يحرمنيش منك يا ربي الموضوع الفلاني، جوزي الله يسعدك ويبارك فيك كذا كذا كذا. يبقى الدعاء الاول يوجد ايه؟ مودة ومحبة بينك وبينه، ويوجد ألفة. طيب انت هتسمعي الكلام لان هو الزوج. الله يقول وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، في سورة البقر المركب اللي فيها ريسين بتغرق، هو زوج ريس واحد. وانت بتتعلمي دي على فكرة من ليلة الدخلة، من ليلة الدخلة الزوج وهو راجع مع زوجته عشان يخش شقته، بيفتح الشقة بسم الله اللهم اني اسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. وبعدين هو بيتوضى، هي بتتوضى، هو بيصلي ركعتين، هو الامام وهي بتبقى وراه. فبتتعلم من اول يوم في البيت ان الطاعة للزوج، هو يقول سمع الله لمن حمده، الله اكبر، السلام عليكم ورحمة الله، هي ماشية وراه في الكلام. وبعدين بيحط ايده على قريتها بقى، وبياخد خصلات من شعر راسها، يقول اللهم اني اسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي، طبعها يعني، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي، اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير، وفرق بيننا اذا فرقت الى خير. وبعد كده بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يقام البيت على الذكر والتوحيد من اول يوم. الطاعة يا اختي، ربنا لما قال في سورة طه قال ولقد عيدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، واذ قلنا للملائكة تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى، فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما انتوا الاثنين من الجنة فتشقى، لان الرجل هو المسؤول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. وفي سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، اسمها قوام التكليف وليست قوام التشريف، تكليف. يبقى الرجل مكلف، يبقى هو الرجل. يبقى انت بتسمعي كلام جوزك، حاضر يا جوزي، اؤمر يا جوزي، ربنا يبارك لك ويعزك. يا سلام، انت ده انت تؤمر، ده انت تقشر واحنا نلم القشر، انت بس تشاور كده وكلام حلو بقى، يا ريتني عصفوره في قفص صدرك يا جوزي. المهم مش هقولك بقى تعملي ايه، انت لما تفنيني بقى، شوف الواحده منكم لما تتفنن بقى تسعد جوزها هتعمل ايه، لكن الطاعه، الطاعه، لان اكبر مصيبه في المراه العند، العناديه دي، الله لا يوريك والله يكفيك شرها يا رب. ستنا اسماء بنت يزيد الانصاريه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وتقول له يا رسول الله انتم معاشر رجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات، بتصلوا الجمعه والجماعات، واتباع الجنائز، بتطلعوا ورا الجنائز واحنا لا، وفوق ذلك الجهاد في سبيل الله، واذا خرج الواحد منكم حاجا او معتمرا قعدنا في بيوتكم فربينا لكم اولادكم وغزلنا لكم اثوابكم، مش رايحين نجيب جاهز دلوقتي، وغزلنا لكم اثوابكم. فهل هتسال بقى، قالت له بقى فهل اتخذت منا وزيرة يا رسول الله، فهل اتخذت منا عضوة في المجلس المحلي، لا لا ما رتوش كده والله، قالت فهل بقي لنا شيء من الاجر يا رسول الله. يا ربي شوف عايز الثواب، يعني بتقول له يا رسول الله انتوا رجالة كوشتوا على الحسنات، عايزين تصلوا جمع وجماعات واتباع جنائز وجهاد، واحنا قاعدين في البيوت، يا ترى بقى في ثواب لنا لسه زيكم كده يعني. سر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل رأيتم مقالة افضل من مقالة هذه؟ قال الصحابة ما ظننا ان امرأة تفطن الى مثل ذلك يا رسول الله. عشان كده بنقول لك يا اختي ان صوتك مش عورة لما تكوني بتتكلمي كده بجد وعايزة بتسألي او حاجة، انما هترققي وتنعمي صوتك يبقى عورة. سورة الاحزاب فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، اتكلمي كلام كويس مش عورة ولا حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل سمعتم مقالة افضل من مقالة هذه؟ قالوا ما ظننا ان امرأة تفطن الى مثل ذلك يا رسول الله. يوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ ارجعي ايتها المرأة واعلمي من خلفك من النساء، عشان كده سموها رسولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان طاعة الواحدة منكن لزوجها، ان طاعة الواحدة منكن لزوجها تعدل كل ذلك وقليل منكن تفعله. يا رب اجعلك من القليل ده، وقليل منكن تفعله. شوف طاعة الواحدة من كنا لزوجها تعدل ايه؟ تعدل الجمعة والجماعات واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله، ها؟ طاعة. فاسمعي كلام جوزك يقول لك، تقولي حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول أيما امرأة طلبها زوجها وقالها تعالي فلتجب، فلتجب ولو كانت على التنور، لو واقفة على النار تقول حاضر تيجي، طالبها للفراش يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ماتت أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. دخلت الجنة. فخلي بالك يا اختي، خلي بالك يا اختي، طاعة الزوج. حاضر يا جوزي، هو اللي بيؤمر، اه بياخد رأيك وكل حاجة، لكن القرار له لان هو الراجل. فالطاعة. ثلاثة، التزين. التزين، الله، واحنا هنغض بصرنا بره وجوه ولا ايه؟ الواحد بيغض بصره بره عن الحرام، لكن يروح يخش بقى البيت يلاقي مراته بقى ما شاء الله متوضبه ومسرحه انا اسال اختي كده، اقول لك يا اختي انت عارفه الاول التسريحات ايه؟ عارفه اسماء التسريحات ايه؟ ولا برضه فاضله لسه على الكحكه اللي انت عاملاها لنا دي؟ ولا دي للحصان؟ لسه في دي الحصان وكحكه يا اختي؟ في دلوقتي عرف ديك، ربنا يكرمك، وتغير كمان عرف ديك وجت تسريحات اكتر من كده. فيلا اعملي لجوزك ديك، الله يبارك في عمرك، اعملي له ديك، سرحي وضبي. ده في نساء، في نساء يا ربي يوم ما تسرح يبقى الراجل يعني خير، في الشمس طلعت النهارده ولا في حاجه سيئه ولا ليه؟ لانه غلبان، مفيش، اعدله بالتربيعه في البيت. وبعدين تقول اه انتوا كده يا رجاله، اصلكم كلكم عينكم زيغه، اه هم الرجاله كده عينهم زيغه، اصل طيرك لا يلوف لغيرك، يا مامنه للرجال يا مامنه للميه في الغربال. اوعي يا اختي لحسن الرجاله، رجاله انت اللي خايبه مش الرجاله هم اللي خايبين، اللي خاينين انت اللي خايبه. املي عين جوزك، الراجل مننا لو واكل في بيته لحمه وفراخ وكبده هيطلع يبص بره على واحد معاه سندوتش؟ لا والله، لا شبعان الحمد لله. يلا املي عين جوزك. اختي وانت واقفه قدام المرايه بتتزيني، انت عابده لله، انت عابده لله، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيقول، شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما بيوصف صلاحك بيقول ايه؟ ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة. ايه؟ ايه؟ زوجة صالحة؟ احنا نقول يعني ايه؟ تقرا قران وتصوم اثنين وخميس وبتصلي ومحافظة على، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ امرأة صالحة، ايه؟ إذا نظر إليها سرت، مش غمت، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. يا ربي شوف بقى، اذا نظر اليها سرت. اختي لما تملي عين جوزك المجتمع هيبقى مجتمع نظيف عفيف شريف، لان الراجل مننا لما بيشبع من مراته في البيت طب هيطلع يبص بره ليه؟ ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا كده، الراجل مننا لما يطلع بره ويشوف حاجه يبقى يرجع لمراته هيلاقي عندها، انما لما يلاقي يرجع لمراته. ولذلك يا اختي بقول لك، انا مش هقول لك تعملي ايه، انا عايزك تتفنني في البيت، احسن تسريحات احسن لبس، وطبعا تخلي بالك من جسمك الله يعزك، لان انتوا بتنسوا نفسكوا ساعات، الفته والمحشي والكلام ده بيخلي المراه تترهل، بيبقى الواحد عامل زي البرميل. طب ما طبعا ما ده منظر، ده ده منظر. لا انا عايزك خلي جسمك ما شاء الله. العب رياضه يا اختي، العب رياضه حتى في البيت، وهاتي بعض الالات الرياضيه دي تخلي جسمك فيه رشاقه وفيه جمال، حتى ده للمستقبل بعد كده، ما تعجزيش بدري تبص تلاقي نفسك فيك صحه برضو، يعني كبرتي في السن وكل حاجه بس فيك صحه لسه، عشان تقدري بقى بجسمك الجميل ده تلبسي الاستريتش وتلبسي بقى الحاجات المحزقه لجوزك في البيت عشان يشوف، عشان يشوف، وتاخدي الثواب وهو ياخد الثواب لانه بيرى بالحلال. فالتزين، التزين، التزين. ثلاثه، ودي مهمه جدا الحقيقه، الاقتصاد في البيت. الاقتصاد يعني ايه الاقتصاد؟ يعني جوزك بيجيب فلوس، ربنا يوسع عليكم يا رب ويكرمه، وبيجيب الفلوس سواء هو اللي بيصرف او بيديها لك انت تصرفي او انتوا الاثنين بتصرفوا مع بعض، لكن تكوني أمينة على مال جوزك، أمينة على مال جوزك، زي ما بتحفظي سره زي ما تكوني أمينة عليه. يعني انت بتحفظي سره في سورة النساء، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. مش تروحي تقابلي بقى واحدة تقول لها تعالي بقى ما اقعد احكي لك بقى، بصي جوزي بيعمل معايا ايه واعمل معاه ايه، وجوزي وجوزي وانا وجوزي انا وجوزي جوزي وانا انا وجوزي. وبعدين اوعي يا اختي تطلعي الكلام ده لحسن، ده سر. لا سر ربير يا اختي، ما تخافيش ربير، ممكن الشيطان والعياذ بالله يخليها تحب جوزك ويخليها تعمل وقيعة بينك وبين جوزك عشان تاخد جوزك منك، لان جوزها ما بيعملش معاها زي ما انت بتقولي جوزك بيعمل ايه وكذا وكذا. يا اختي الحياة الزوجية دي اسرار، والحياة الزوجية دي الاسرار دي تنزل معاك في كفنك تربتك، ما تتقالش لحد ولا حتى للاب ولا حتى للام، مش بيقد ايه وهكذا. فخلي بالك من دي، كذلك تخلي بالك من حتة الانفاق زي ما قلت لك الاقتصاد. الله عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله عز وجل يقول ولا تجعل يدك مغلوله، الايه الاولى في سوره الاسراء، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، دي في سوره الاسراء دي، ولا تبذر تبذيرا. الله تبارك وتعالى بيامر المسلم والمسلمه عدم التبذير في الانفاق. اوعي اوعي تكوني بتطلعي فلوس مش في مكانها او في محلها، او بترمي شيء في الزبالة ينتفع بيه، حرام، اتقي الله. حافظي على نعمة ربنا علشان يحافظ لك عليها. ده في زبالة بتاكل اكتر من الناس ما بياكله. طب ليه؟ ليه انا بقى انا اجيب نعمة وربنا يديني فلوس اخد الفلوس دي واجيب بيها نعمة وارميها في الزبالة؟ ليه يا اختي كده؟ ليه؟ اصل ربنا كرمنا الحمد لله ما هو معانا. لا الله سبحان الله. الله يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هتسألي عن النعيم ده عملت فيه ايه؟ ما تحطيش الاكل كل مرة واحدة. حط الاكل مجمع واللي عايز ياخد ياخد وبعدين لما يحتاج ياخد تاني ياخد تاني. ما احنا بنعمل كده مع العيال. خد يا حبيبي ها عايز تاني يا بابا خلصه وبعدين خد تاني خلص خد تاني خد تالت خد رابع خد خامس. ما احنا طبخين ليه؟ مش رزق ربنا بعته لكم؟ انما ولد يفوت حاجة في الطبق حرام، هيبقى حظ الشيطان. تاخدي اللي فايض ترميه في الزبالة حرام عليكي. لازم الطبق يبقى فاضي علشان يتحط في غسالة الاطباق على طول. والرز اللي فايض ده يقعد لبكرة ان شاء الله. امال ربنا جعل التلاجة ليه؟ امال احنا جايبين تلاجة ليه؟ عشان نحط فيها الاكل ما يبص عشان ناكلوه بكرة ان شاء الله. ها ايه المشكلة؟ يتعمل ده مع بتاع بكرة. ها مش هيبان. ها لكن لا يمكن نرمي اكل، حرام حرام. اقتصدي في مال جوزك. الحاجة اللي تقدري تشتريها وتقدري تقوريها شوية تعمل يعني. عيل لابس كم وكوعه هنا قوره، ليه ترمي القميص يا اختي؟ اقطعيه اعمليه نص يبقى نص كم. انا عارف معاك فلوس، انا بقولك اقتصدي. لن تزول قدم عبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه ها وفيما انفقه. وانت يلي في البيت هتحاسبي، لان انت اللي معاك الفلوس وانت اللي بتصرفي وانت اللي عارفه البيت عايز ايه. لما تبتدي تبذري تبذري وتروحي حاطه ازازه الزيت عشان تحمري وتروحي كبه الزيت ده ليه يا اختي؟ ليه؟ سبحان الله. ما تخليه وتحطي عليه تاني مفيش مشكله وتحمري بقي تاني. استفيدي بالشيء امثل استغلال. وحافظي على مال جوزك. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قد افلح، قد افلح يعني ان شاء الله هيخش الجنه باذن الله، من اسلم. قد افلح من اسلم، وانت مسلمة الحمد لله. ها وكان رزقه كفافا، الحمد لله رزقه على قده. ها وقنعه الله بما اتاه، وقنعه الله بما اتاه. انما نبذر نطلع الفلوس ونجيب الاكل نلمه ونرميه في الزبالة كده والعياذ بالله، ربنا هيسألنا والله، والله العظيم ربنا هيسألنا وهنسأل عن النعمة دي عملنا فيها ايه. خمسة، اختي عشان تملكي قلب جوزك وربنا يحببكم في بعض يا رب وما يحرمكم من بعض ويجمعكم في الدنيا والآخرة، احسني الى اهله. اهله امه اخته اخوه ابوه اخواته، لان هو جوزك ده انت ما خد مش ما نزلكيش من المريخ رحت انت واخداه زوج. ما زوجك ده في اسرة وعاش مع الاب والام واخواته وبعدين جه اتجوز فانفصل عن الاسرة. يعني ايه هينفصل خالص يعني؟ لا طبعا، لا دول اسرته هو بيحبهم وبيعزهم ودول اهله وناسه. لما يجوا يزوروه يلاقي بقى ما شاء الله مراته بقى شايلهم شيل. خلي بالك استنى استنى، مش علشانه ولا علشانهم انت بتعملي لله، لا ده انت عايزه ترجع للقضيه من الاول بقى. الله عز وجل يقول في سوره الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين؟ ألا لله الدين إيه؟ خالص. لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم، أو ده الإخلاص. سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خدت بالك؟ فحياتك كلها لازم تبقى اخلاص مع جوزك مع عيالك مع جيرانك مع اهلك مع اهل جوزك. يعني ايه اخلاص؟ يعني تعمل العمل ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لامر الله. مالكيش دعوه اللي بتعملي معاهم دول يستحقهم او لا يستحقوا، هيقدروا مش هيقدروا، يستاهلوا او ما يستاهلوش. انت مالك ومالهم؟ انت بتعاملي مين؟ انت بتعاملي مين؟ بتعاملي الله. دول بقى يقدروا ما يقدروش يستاهلوا مستاهل. انت مالك ومال الكلام ده؟ خلي عملك خالص لله وتقولي لجوزك كده. شوف يعني جوزك حتى لما يحس بيكي كده ان سبحان الله، شوف اهلي لما بيجوا بتشيلهم شيء شايلاها شايلاهم على دماغها. اه والله جزاهم الله جزاها الله كل خير، والله انا ان شاء الله باذن الله ارد لها كل ده في نفسه يعني كل ده اكتر كمان، وان شاء الله مردود لها برضه في اهلها برضه لما يجوا وكذا وكذا وكذا وكذا. جوزك يعزك اكتر. انما يا اختي يعني جم اهل جوزك مثلا ومشي، انت بتركزي على السلبيات ليه؟ ها شفت بقى اختك لما كانت قاعده، شفت اختك قالت ايه ولقحت الكلمه وهي مش عارف مين، شوف اخوك لما كان قاعد وغمز وعمل. يا اختي يعني القعده كلها كانت اخته بتغمز واخوه بيلقح، ها ليه بتركزي على السلبيات؟ عدي عدي فوتي فوتي لله لله. الشيطان اصلا عايز يوقعنا في بعض وعايز يحزننا، شفت المجادله. انما النجوى من الشيطان ليه؟ ليحزن الذين امنوا. الشيطان عايزك تعيش في حزن، فالشيطان جاي لك على الحاجات الوحشه وعمال يركز عليها. عدي بتاكلي يا اختي ولقيتي بتاع ده حته كده في الطبق، مش مش مش لكن الطبق كبير وحلو جاي على الحته دي وتركز ليه ليه؟ فانت عماله تقولي واختك واخوك وامك وابوك. طب وبعدين وبعدين يعني اعمل ايه يعني؟ ها يعني عايزه تسحبيني من عيلتي وتشديني ليكي؟ مش هيحصل. طب انا هتشد لعيلتي يبقى هخسرك؟ طب ليك انتوا الاثنين تشدوا فيه لغايه ما تقطعوه وتبهدلوه. كبري مخك، كبري الجمجمه كده زي ما بيقولوا يعني، كبري جمجمه. عدي عدي ابلع معلش يا ستي. يا بخت من بات مظلوم ولا باتش غالي ولا باتش ظالم، باتي مظلومه هتاخدي ثوابك. وعلى فكره الزوج برضه بياخد باله، خلي بالك، وشايف الكلام بايه وشايف التلقيح بس لما يقول ايه مراتي ربنا يكرمها ويبارك لها مخها كبير، ها وبتعدي وبتفوت. عشان مين؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. ثم عشاني اه، يبقى ده انا اعزها اكتر واحطها في عيني اكتر. خلي اهله لما يجوا شيليهم على كفوف الراحه واهلا وسهلا، وافتحي التلاجة وطلعي، ما هو ده مال جوزك مش هيزعل. طلعي اللي في الفريزر واطبخي واعملي وقدمي لهم، مش ده مال جوزك؟ مال جوزك اه، ودول اهله. طيب يفرح مش هيزعل، مش هيقول لك انت ضيعتي الفلوس وانت عمال. لا لا لا لا لا بالعكس بالعكس. اخيرا اختي ربنا يعزك ويبارك لك، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، سرعه حل المشاكل. تاني سرعه حل المشاكل، مفيش بيت بيخلو من مشاكل. بيت النبوه كان فيه بعض مشاكل وربنا سبحانه وتعالى جعل كده عشان يبقى قدوه واسوه لينا وتتحل بالاسلام. مش احنا متجوزين بعض على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى جوازنا كتاب الله وسنه رسول الله، حياتنا كتاب الله وسنه رسول الله، ان شاء الله حتى يوصل الى الطلاق مثلا يبقى من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا حياتي مع مراتي من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حصلت مشكله، مشكله بينك وبين جوزك، ها ايه يعني؟ ايه يعني في ايه يعني؟ ايه مالك اتعقدتي مره واحده كده وهميتي واتكربستي والشيطان جالك وقعد يفكرك من يوم ما كان خضك وما كنتش عايزاه وخدتي غصب عنك ليه ليه يا اختي؟ عشان مشكله؟ كبري مخك كبري مخك، المشكله تتحل. ايه يعني؟ بس حلولها ده يعني يمكن 99% من المية في الحل عندك انت كأخت، كأخت مسلمة. ازاي؟ اولا ما تحليش مشكلتك قدام العيال، لما العيال يخشوا يناموا تقعدي انت وهو بقى، لما تقعدي الله يبارك لك حذاري وعلى الله واياكي واوعي صوتك يعلى. الراجل مننا يتجن من صوت المرأة العالي، يقول لها بتزعقي ليه؟ انت هتزعقي لي كمان؟ لا، انما صوتك واطي بالراحة بالادب بالذوق بالهدوء، مش شعنونة طلع تجري فتح الشباك عشان تسمع الجيران. طب ما انت بتفضحي نفسك، بتفضحي نفسك، بتفضحي مين؟ وهتتصالحوا مع بعض بس هيبقى منظرك وحش بعد كده. طيب قبل ما تقعدي تتكلمي ما تضحكي جوزك، ما تتكلمي معاه كلام حلو، يعني جوزي معلش انا غلطانه فيك وغلطت فيك. الله، وما اذا كنتش اغلط فيك يا جوزي، امال اغلط في مين؟ اغلط في مين؟ اغلط في الجيران؟ مين هيتحملنا الا انت؟ ها خلاص بقى يا سيدي، هو بقى بيزعق ومش عارف ايه يا سيدي ما شاء الله خلاص. طب اقول لك، طب زعق شويه، صدق والله العظيم صوتك جميل قوي قوي والله، ده انت زي بلبل والله. الله، ده كروان بيغرد، غرد يا جوزي غرد غرد، هتدوس لي ضحك والموضوع خلص. ها هي قاعده بقى مكشره ولا مش عارف ايه وتقطعيه، لا انت كلامك غلط، انت كلامك كذب. ايه ده ايه ده يا اختي يا اختي، بلاش كلمه كذب، ما تنطحيش كده. في الفاظ بيسموها كده، يقول لك هذا الكلام عاري من الصحه. طب ما هو كذب بس يعني ايه؟ بيقول في الدبلوماسيه يعني، علم الدبلوماسيه يعني، بحثت الطرفان القضايا ذات الاهتمامات المشتركه، كلام كده مش عارف يعني. بلاش الدب وما توسعيش المشكلة، المشكلة بينك وبينه. اه اصل انا عارف انت كل ما تيجي من عند امك جاي. الله، دخلت امه، ما هي اختك الا دخلت اخته. طب وبعدين وبعدين انت وسعت المشكلة كده، خلي بالك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام، مش كده؟ يا رب تكون انت. هتقولي طب ما تكونش ولي، ما انا لما هقابله هقول له كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها. شوفي بقى لدرجة ايه؟ كسجود والعياذ بالله. ها؟ طيب امال متكبرة ليه انك انت تروحي له انا اسف يا جوزي؟ جوزي انا اسف حقك عليا، انا غلطانه في حقك، والله ابوس دماغك وابوس ايدك كمان. الله، ده بقول لك لو كنت امرا احد الان يسجد، شوف موضع السجود عامل ازاي. ها تقوم انت تأنفي وتتكبري؟ لا والله، والله ده جوزك، بينه انتوا الاثنين ستر وغطى على بعض، مش لا حياء بين الزوجه وبين الزوج وزوجته ولا عورات بين الزوج وبين زوجته. طب ما الكرامه واحده، كرامتي من كرامه مراتي وكرامه مراتي من كرامتي، احنا اتنين كرامتنا واحده، مش هن لباس لكم وانتم لباس لهن. طب وفيها ايه؟ ايه لما انا افرض انا ما انا هقول الكلام ده بقى، افرض انا حتى لو انا راجل وغلطان ورحت قبلت ايد مراتي وقبلت راسي، يعبني؟ والله ما يعبني ابدا والله، من تواضع لله رفع. بس انا بكلمك انت دلوقتي عشان المشكله تتحل، اوعي يا اختي تخلي المشكله تستمر وتقولي لا خلاص والله ما انا مش عارف اعداله، والله ما انا عاملاله، انا اصلا نفسيتي تعبانه، اصله جرحني، اصله مش عارف. لا الكلام ده يغري الصدور يا اختي. واكبر مصيبه مصيبه بتعملوها كستات ان الواحده فيكم مجرد ما تسال مع جوزها انا سبالك البيت وماشي، والله ما انا قاعده. ايه يا اختي؟ هي القنده؟ هو القنده؟ ربنا عز وجل بيقول سوره الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه، فحش من القول وفحش من العمل. حتى لو جوزك رمى عليك يمين الطلاق تقعدي، لسه فاضل لك ثلاث حيضات او ثلاث قروء، يعني حيض او طهر على خلاف بين العلماء. لانه لو قبلك او قال لك رجعتك لعصمتي او عشرك معاشره الرجال، كانوا بيقولوا انك انت مراتي بلا عقد بلا مهر بلا رضا منك، لانك ما زلت مراته في خلال الثلاث حيضات وتحسب طلقه. ها يبقى مش تسمى البيت وماشي، لا تقعدي في بيتك معززه مكرمه. حتى جوزك لو جاء مثلا يسيبك وينام في حته تانية، لا يا جوزي والله ما اعرف انام الا من الا معاكم، تم سامحني والله حقك على. وتتحل المشكله بالطريقه دي، هتملكي قلب جوزك، هتحبي جوزك، ربنا هيحببكم في بعض، هتعيشوا السعاده في الدنيا وتلحقي بيه في الجنه ان شاء الله. اسال الله عز وجل، اللهم حببنا الى زوجاتنا وحبب زوجاتنا الينا، واجعل بيوتنا مسلمه لك، اللهم اجعلنا خير الازواج لزوجاتهم وخير الاباء لابنائهم وخير الجيران لجيرانهم، اللهم امين امين امين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.